كأنها بدها توجيه ولا لا؟ هيك منيح؟ هيك صح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها هداية لا ضلالة بعدها، ورشادا لا زيغ بعده، ونسألك وفاة على الإسلام وأن تدخلنا في الصالحين. اللهم ربنا أصلح لنا أعمالنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، آمين. هذا اليوم السابع من جماد الآخرة، وهذا اليوم هذا الدرس 50 بعد 100 من دروس سورة البقرة. نسأل الله صواب القول وحسن العمل، آمين. في الدرس الفائت وصلنا عند محل القرآن في الكتب ومحل القرآن في الآيات، على اعتبار ما كان في سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم، هذا مرادنا، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فهذا الذي انتهينا عنده ووقفنا عليه، أولم يكفهم عندما سأل قوم النبي عليه الصلاة والسلام، عندما سألوه آيات كآيات الأولين موسى وصالح والأنبياء، قال الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فهذه الآية في التدبر لازم أن يقف عليها العبد، على اعتبار أن قوم النبي عليه الصلاة والسلام سألوا الآية وقالوا لولا أنزل عليه آيات، يعني في القراءات كما وقال لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله، ثم قال أولم يكفهم. فكأن ظاهر الآية أن القرآن كفيل عما سألوا من الآيات، فهذا لازم أن يقف عليه العبد. لما احنا وقفنا عند هذا؟ لأننا أصلا عند آية سورة البقرة، عند الكلمة منها والذين كفروا وكذبوا بآياته، عند هذه. فلما درسنا الآيات والآية والبينة والبرهان والبصيرة والسلطان والحجة فتكلمنا فيها، الآن لما وقفنا على آيات الأنبياء وعلى هذه الآية التي في العنكبوت، أن يقول قوم النبي عليه الصلاة والسلام، وقوم النبي أخوانا ليسوا كسائر الناس، حقيقة قريش ليست كسائر الناس، كذا في التصريح عن نبي الله عليه الصلاة والسلام، أن قريشا أئمة الناس بالهدى والضلال، وأن خلى بني إسرائيل لأنهم انتهوا من هذا. لما قريش لها محلها، أليست من علم الله أن جعل الله الخاتم فيها ومنها وإليها؟ هذا من تمام علمه تبارك اسمه المجيد. فلما نقرأ في العنكبوت أن هذه الأمة الخاتمة في الأمم تسأل هذا النبي الخاتم آيات كالأولين، ثم ينزل الكتاب أولم يكفهم، هذا يعني أن هذا الكتاب يقوم مقام الآيات كلها. إما أن نقول هذا يعني تعاليا أو أنه الحق، أن هذا القرآن قام مقام هذا كله. أولا لو وقفنا على كلمة القرآن، من معانيها أنها تقوم على هذا كله. من معاني القرآن أن يقرأ قرآن لسان، أو أن يقرأ قرآن، وهذا من المتواتر المعلوم. فالثانية والأخيرة منها على قرنة، والقرن الجمع شيء. دير بالك حتى كلمة القرآن حار فيها أهل اللسان الأكابر، يعني ما أصلها وما جذرها ومما اشتقت، حتى قال أخونا محمد ابن إدريس رحمه الله، قال أخونا هذا كان رجلا ذا علم باللسان وذا علم بالكتاب والسنة، أصاب أكثر مما أخطأ رحمه الله. فقال إن القرآن لا اشتقاق له، وأنها أصل، وهذا يعني أنا سقت هذا لأن الرجل من أعيان اللسان، لأقول لك هذه الكلمة كيف حاروا فيها، إنما الكلمة جامعة، كلمة القرآن جامعة، وحق ووجب لها هذا الجمع. لما قال وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهذا هذا القرآن من معاني القرآن الهيمن على الكتب، والجمع لما في الكتب، كل ما أراد الله من الخير والتفصيل والنور والذكر في هذا الكتاب، علم من علم وجهل من جهل. تكلمنا مرة في معاني هذه الكلمة، وقلنا لو قرأت على قرأ، القرء من الفصل، فهذا إذا قرأت قرآن فهو جمع، قرآن فصل تفصيل، فهذا القرآن جامع مفصل ومفصل جامع لكلها. الآن أين محله من الآيات أن يكون بدلا عنها؟ موسى كان معه 9 آيات، وصالح ما علمته، وابن مريم ما علمته، أين هذا القرآن من هذا؟ هذا عظيم أن نبين هذا، يعني هذا الدرس وهذا المقام أن يقال فيه هذا، هذا مما يقوم له العبد، العبد الذي تعلم والعبد الذي يعلم، لمثل هذا في مثل هذا على مثل هذا. إذا أردت أن تتعلم فتعلم مثل هذا، هذا الكتاب الخاتم على ما كان وفي ما كان، ثم اصرف له ما بقي من عمرك، وإياك أن يسول لك الشيطان ألا نفع في هذا أبدا يا أخوانا. لو لم تفعل إلا أن تنظر في القرآن لقد أفلحت، وقد فعلت ما يفعل الأنبياء والعلماء أكابرهم. يعني إنما اليوم بيقول لك يا شيخ عدي، تعرف كما يعني قال لنا أحدهم، قال يا شيخ عدي، عدي أروح على وين؟ عدي أروح على وين؟ ألحق مين؟ يعني أنا مستمسك بهذا الكتاب حتى ينزل ابن مريم، إنما إذا يعني بدي أترك هذا القرآن ألحق مين يا شيخ؟ قولوا لي يا أخوانا، مين في هذه الأرض أهل أن تدع الكتاب فتلحق به؟ في حدا يا أخوانا؟ ما في. فاستمسكوا بهذا الكتاب حتى ينزل ابن مريم. الآن لما قلنا أخواننا من أخطاء الناس وضلالاتهم، لما قالوا مثلا، وهذا من أفراحهم، أول ما يقف على كلمة بيقول لك هذه أعجمية. الفردوس من أعلى منازل الآخرة، وإحنا سنأتي عليه لأننا سنتكلم بعد أولئك أصحاب النار. الفردوس من أعلى منازل الآخر، كلمة أعجمية، يعني هذا المحل المبارك هذا أعجمي. إبراهيم جاءنا بهذه الملة أعجمي، وابن إسحاق أعجم، وابن ابن يعقوب كلهم أعجم، التوراة كتبها الله بيده أعجمي، وكلها لهم إن هذا باطل. قول لهم هذا باطل، التوراة من التورية، من وارى يواري، توراة علم من علم وجهل من جهل. ونزلت التوراة لباسا تورية للناس، لما قال في الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لأن الشيطان نزع لباس الدين. فلما رأى النبي عمر بن الخطاب يجر قميصه ولباسه قالوا له: ماذا أولته؟ قال: الدين. فهذا الثياب وهذا اللباس دين، نزع الشيطان الدين عن أبينا، ولولا ما دان آدم من حكم الله لما أطاع آدم الشيطان ولما عصى الله. الدين من دان يدين، شو يعني؟ حكم، أصل دان الملك والحكم، حكمها دانها. في الحديث بسند ضعيف: الكيس من دان نفسه، يعني حكمها. واضح أخوانا؟ فأول النبي اللباس بما؟ بالدين. فهذا الذي نزع، فأنزل الله بعدها: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري. وأول الكتب فصلا وتورية التوراة، فيها عجمة أخوان، يعني ما اضطرهم إلى هذه العجمة، يعني لا يصير الرجل إلى العجمة إلا ببينة، ما فيها لازم. وكثير من الكلمات التي قالوا إنها أعجمية، أقحاح اللسان قالوا ليست أعجمية. هذه مهم أن تعلم، أنه قد يعاجروا عليكم ويخوفوكم بأسمائهم وأقدارهم، ليس بشيء. قد يأتي رجل من قدره أو فوق قدره يقول أخطأ. طيب، أنا ضربت مثل بالفردوس، يعني من الآن احنا سنأتي بعدها على أولئك أصحاب النار. ماذا يقابل النار؟ جنة. يلزم أخواننا العاقل أن يرجع فينظر في عمل ربه، لما سمى تلك جنة ولما سمى تلك نار، وماذا بين جنة ونار؟ هذا مهم، هذا مهم. لا، نحن في القرآن. هلا انظر، النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام معه هذا القرآن، وهذا القرآن جاء عن الآيات، وجاء يعني حتى تعلم أنه جاء كفيا عن الآيات أنه آيات. من الأخوان، تلك آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. فهذا كله آيات أخوان، ولا لا أخوان؟ فهو آيات بينات كما يقول، آيات مبينات، آيات مبينات في القراءتين، فهي مبينة من الله مبينة للناس، فبينها الله فبينت للناس. فقال الله آيات مبينات، وقال آيات مبينات. هذه الآيات المبينات، القرآن المبين، الكتاب المبين، هذان. فموسى كان كما قال لفرعون: أولو جئتك بشيء مبين. أبين من الشيء المبين القرآن، سنأتي عليها لما. إنما لما قال الله، لما سألوا الآيات قال: أولم يكفهم، يعني لا يسألون آيات، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قلنا أخواننا هذه مهمة. موسى عليه الصلاة والسلام انظروا حاله، هما ثلاثة كتب مفصلات: التوراة والإنجيل والقرآن. ليه قلت مفصلات؟ لأن الله قرنها ثلاثا وجمعها كما هي، يعني قال كما في التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في التوراة والإنجيل، وعدا عليه حقا، في التوراة والإنجيل والقرآن. هلا الزبور كان مع أنبياء بني إسرائيل بعد موسى، إبراهيم كان معه صحف، واضح أخواننا؟ فإنما الكتب الثلاث ما قد علمت، ما قد سمعت. الآن موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعون قال: أرسل معي بني إسرائيل. فلو أن فرعون أرسل بني إسرائيل لانتهى الأمر، ولكن فرعون عنيد وأمسك، أبى أن يعطيهم. واضح؟ إنما لو أرسلهم ما كان في شيء، ولكن فرعون أبى، لأنه موسى عليه الصلاة والسلام يعني ما استجداه، قال له إن ربك يأمرك أن ترسل بني إسرائيل. هل هذه فرعون ما اعتاد ربك؟ واضح؟ يعني لو كانت مفاوضات بين موسى وفرعون أن موسى من بني إسرائيل، أعطيني بني إسرائيل هذا الشيء، ولكن جاءه موسى إني رسول ربك، إني رسول رب العالمين، فبالتالي سأل فرعون ما سأل. الآن فأتى موسى بالآيات لفرعون ليعلم فرعون أن رب موسى رب فرعون، وأن رب موسى ورب فرعون رب العالمين. فالآيات التسعة كانت ليعلم فرعون أن رب العالمين الله، هذه الآيات التسعة. فلما أبى كتب الله وقضى ما شاء حتى أهلك فرعون وجنود فرعون. أين التوراة من هذا؟ هذه مهمة. أين التوراة من هذا؟ لم يسمع فرعون عن التوراة شيئا. التوراة بعدما أهلك الله فرعون، كما القول الصريح في سورة القصص: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. لما التوراة متى أوتاها موسى؟ بعدما أهلك الله فرعون. فالتوراة أصلا ليست لفرعون ولا لقوم فرعون، التوراة بعدما أهلك الله فرعون أنزلها على موسى وكتبها بيده لموسى ولبني إسرائيل. إنما فرعون ما سمع عن التوراة شيئا وما دعي بشيء من التوراة. واضح مع إخوان؟ فرعون ما سمع عن التوراة. التوراة لمن؟ لبني إسرائيل. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. فكانت التوراة لبني إسرائيل. واضح؟ ما هم كل اللي كانوا مع فرعون مع موسى عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به وخرجوا معه. فصلى أن التوراة ليست لفرعون ولا لشعب مصر أبدا، لبني إسرائيل بعدما أهلك الله فرعون. فبالتالي التوراة لمين؟ لبني إسرائيل. القرآن لمن؟ للناس. هذه مهمة. فافصل بين الآيات التي جاء بها موسى لفرعون ليعلم فرعون أن الله رب العالمين، أما التوراة تورية لبني إسرائيل، لباس لبني إسرائيل. واضح؟ فصلنا هذا. فالآيات ليست لبني إسرائيل، والآيات لمين؟ لفرعون. والتوراة ليست لفرعون، التوراة لمن؟ لبني إسرائيل. موسى لا شك أن معه آيات، عادي أن يكون معه عليه الصلاة والسلام إذا شاء الله أن يكون معه. إنما فصل هذا. الآن سأنتقل بعد الإنجيل للقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ للناس كافة. هل لو كانت معه آية، لو كانت معه آية، الآية لمن حضره من الناس كما صار الكلام لفرعون بما رأى من العصا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس بهذا القرن القرآن المفصل. القرن من قرنة اللي هو الجمع. واضح؟ ماذا نريد أن نقول؟ الآيات، كل الآيات مع عيسى مع صالح مع الأنبياء، لما؟ قلوا لي. يعني التسع آيات التي مع موسى لأمر واحد، ما هو؟ ليعلم أن لا إله إلا الله. لما فرعون قال في الشعراء، قال لموسى اسمع، اسمعوا ما أجمل الآيات، قال فرعون وما رب العالمين؟ فبالتالي الآيات لبيان هذا. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. مين اللي بيتكلم؟ موسى. قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال موسى رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال فرعون لئن اتخذت إلها غيري اسمه، هاي المفاصلة، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال موسى أولو جئتك بشيء مبين، هذا الشيء المبين على ما؟ على هذا، لئن اتخذت إلها غيري، أن إله موسى ليس فرعون وأن إله موسى إله فرعون، واضح؟ قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه ونزع يده. فعلى ما كانت الآيات التسع ليعلم أن لا إله إلا الله، وهذا سائر ما جاء به الأنبياء. فكل آية الأصل إذا رأيتها اسمه أن تعلم مبصرة كالناقة. لما رأينا الناقة الأصل أن نعلم بآية الناقة. لما قلت لكم يا أخواننا أن أهل اللسان احتاروا بآية، ما معنى آية؟ يعني برهان من براها، بين من بان يبينه، بينة شيء، سلطان من سلطة، سلطة آية، احتاروا عليها، هي من آية من آية من أوية احتاروا فيها. كان ظني أنها من أية أية أي، أي التي يقول فيها الرجل أي صار، يعني صار فهم عقله، نعم واضح. وهي في يونس، أشد الآيات في يونس، إي وربي إي أي، واضح أخواننا؟ نعم. فالآيات على هذا. فالآية المبصرة الناقة أخواننا والشمس والقمر لنعلم بها آية على الله. لما قال رب السماوات رب المشرق والمغرب ربكم رب آبائكم، هذه آيات أعرف. فالآية التي إذا رأيتها عرفت شيئا وراءها. فماذا أراد الله بالآيات التي أرسل بها؟ لتعلموا شيء. إنما هو تكلم ما تكلم، أرسل الناقة. شيخ أخوان تابعوا معي، أرسل الناقة، العصا صارت ثعبان، ونزع يده فإذا هي بيضاء. قال فرعون يريد أن يخرجكم من أرضكم. اسمع كيف يفهم. فالآية ليعقل الرائي منها ما أريد له. فهمنا ماذا الآية؟ طيب، فإذا علمت أن مراد الله من الآية أن تعلم أنه الله، صح؟ طب ماذا تقول إذا قال لك بصوته وبكلامه إنني أنا الله؟ فالآيات أصلا لتعلم أنه الله. طب ماذا تنتظر إذا أرسل لك يقول إنني أنا الله؟ شيك؟ فكل القرآن ليه يا أخوانا؟ يعني بدليل كل اللي جرى في الناقة قرأناه في القرآن. فالناقة وثمود وصالح وموسى وفرعون والآيات ومريم وابن مريم وإبراهيم وأصحاب الأيك وقوم نوح كلها قالها الله. فلو أنت الآن تنظر وترى قوم نوح وقوم إبراهيم ماذا يفعلون بإبراهيم؟ تقرأ، يعني تنظر إليه أن الله ساق القوم لك فرأيتهم قوم إبراهيم وإبراهيم ثم بنوا له بنيان فألقوه وأنت ترى. الآن قد تعقل ماذا يراد وقد لا تعقل، ما فهمتش اللي صار. يعني لما ألقوه لإبراهيم في النار فأنجاه الله من النار، يمكن أنت ما فهمت ماذا يعني فأنجاه الله من النار. شيء يمكن أنت ما فهمت لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ما فهمتش راح يصير. ولكن لما تكلم الله كتب ماذا أراد من هذا، فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أن من آمن بإبراهيم سينجو من النار. إنما ماذا أردنا أخوانا؟ إذا أنت رأيت العصا تصير ثعبانا هذا يعني إعلان حرب ونزع أمن، وإذا نزعت اليد بيضاء على عظمها لا نعمة لك ولا ملك لك، فأخرجناهم من جنات وعيون. كل هذا قاله موسى من قبل ولكن بلسان موسى. اسمع، قال فرعون من ربكما يا موسى؟ هذا الكلام كان يقوله فرعون ويجيبه موسى. اسمع شيك اخوان، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اسمعوني هذا مهم اخوان، فرق بين العصا واليد وبين أن يقول الله العصا واليد. فقال موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فرعون فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي اسمع. هذا هو الآن، موسى جاء بالآيات ليعلم هذا، هذا كلام موسى. الآن يتكلم الله تبارك اسمه بكلامه هو. موسى ما كان يكلم فرعون القبطي المصري بهذا اللسان المبين، هذا اللي تسمعونه كلام الله. يعني لعل موسى قال هذا بساعات طوال وفصل وتكلم وأشار لهم، ثم أنزل الله هذا من كلامه هو، فصار من كلامه ومراده. سامعين؟ قال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا. الآن مين اللي بيتكلم؟ أخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. لأن الله يقول لك ماذا جرى ويفصل لك بالآيات، فصار القرآن أجمع وأقرن لكل الآيات من الآيات، لأن بيفصل لك الآيات كلها. واضح؟ الآيات لموسى لفرعون ولثمود ولأصحاب الأيكة لهم جميعا ليعلموا أن لا إله إلا الله. فأنزل الله قرآنا بكلامه هو من أوله إلى آخره للناس كافة إنني أنا الله. فليه الآيات؟ لو أرسلت لكم بالآيات، أرسلت لكم بالآيات لأقول لكم إنني أنا الله، فها أنا أقول لكم إنني أنا الله. يعني الآية ستقول لكم، الآية ستقول لكم وتعلم وراءها أن الله لا إله إلا هو. فماذا تريدون إذا قاله بكلامه إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ واضح؟ أحسنت. التوراة لما قلنا كتب الله بيده فصلنا من أولها، التوراة لبني إسرائيل. ليه؟ الآن كل بني إسرائيل مؤمنون أصلا مآمنين، فكل اللي فيها تفصيل ما آمنوا به، فهم ما جاءوا يؤمنوا، هم أحلاما. الآن يأتيهم لباسهم دينا، افعلوا طعاما وشرابا وحلالا وحراما، وفصل لهم في الآخرة والدنيا والملك والله بعد الإيمان. إنما القرآن يدعو إلى الإيمان. أيوة كالآيات الأولى، فهم أصلا مؤمنين. الآن أنا وأنت لسنا ككافري قريش، كفار قريش اسمه أنا. والآن إذا أنا وأنت قرأنا القرآن نقرأ بعد إيمان، هذا قد يؤمن وقد لا يؤمن. فأنا الآن أعلم أنه لا إله إلا هو وأفعل حلالا وأنتهي عن حرام، هذا محلنا الآن كما كانت التوراة في بني إسرائيل. إنما بنو إسرائيل دعاهم موسى من قبل للإيمان فآمنوا، إنما القرآن إلى الآن ما زال يدعو الناس، التوراة لا، خلاص انتهى. اليوم أحمل هذا القرآن لرجل لا يؤمن ولا يعلم، فأحدثه وأدعوه بهذا الكتاب وأستدل بهذا الكتاب على آيات ما انتهت. يعني اللي بيقولوا انتهت الآيات، ما انتهت، أليست في القرآن؟ حين ينتهي القرآن تنتهي الآيات. يعني العصا واليد يا أخوانا ما انتهت. اللي بيقول لك هذه آيات حسية انتهت، هذا باطل ضلال. كيف تنتهي وما زالت تتلى قرآنا إلى يوم الدين؟ إذا أنك لا تراها هذا شيء آخر. إنما القرآن أصدق وأحق حين يذكر العصا واليد من رجل ينظر العصا واليد. تنين، لو أن رجل الآن في بني إسرائيل وأيام فرعون وألقى موسى عصا كما قلت لكم من قبل. فحين ألقى موسى عصا انشغل رجل ببنيه فلم يرى العصا، ماذا يفرق عنك؟ لا هو رأى ولا أنت رأيت، ولكن بلغك ما لم يبلغه، لأن الناس سيقولون له ماذا رأوا، أنت قال الله لك ماذا جرى. شوف يا أخوان، وأبين وأفصل، يعني تبارك اسمه قال مثاني في القرآن كلها. وكما قلت لكم تعلمون عن موسى ما لا يعلم فرعون، لما كان موسى في الواد وناداه ربه يعرف فرعون عن هذا الشيء أنتم تعلمون، لما ولا مدبرا ولم يعقب تعلمون،